وأشهد أن لا إله إلا الله والمناظرة بين موسى وفرعون والباطن عليه زينة ولكنه ليس في ذاته فمتى جاء الحق وضع أمامه فإنه يزول ولا يبقى متى وضع الحق أمام الباطن يزول الباطن وهذه الزينة بهرج هذه الزينة بهرج والشيء الذي يزين الشيء الذي لا يروج دون هذه الزينة الشيء الذي يزين الشيء الكاسد فحتى يروج عند أصحاب الأنظار الضعيفة الكليلة توضع عليه زينة فيغترون بهذه الزينة فالشهوات والملذات زينة زائلة إذا قال الله تعالى المال والبنون إيش زينة الحياة الدنيا الحياة الدنيا دون زينة ما أحد يقبل عليها لولا هذه الزينة ما أحد يقبل عليها أبدا فهذه الزينة يغتر بها أصحاب الباطل وإلا بالله عليكم قولوا لي ما هي الدنيا بالنسبة للآخرة ما هي الدنيا بالنسبة للآخرة لو قيل لإنسان امشي هالمشوار ساعتين زمان وفي أثناء الطريق تمتع بما شئت بما يخطر في على بالك من الملذات وبعد هالساعتين انتهاء مشوارك حتفك تقتل تجد من يذبحك من يقتلك من يقبل أن يمشي هاتين الساعتين حتى يصل في النهاية بعد الساعتين إلى من يسومه سوء العذاب وإلى من يقتله ما أحد يقول هذا أن يتمتع ساعتين من أجل أن يصل إلى حتفه ما أحد يقبل هذا الدنيا مثل الدنيا مع الآخرة أشد من هذا المثل لأن النهاية لما فيها قتل ما فيها قتل القتل اللي يتبعه راحة أما النار والعياذ بالله لا موت فيها لا يموت فيها وإيش ولا يحيى منظر غريب جدا عجيب جدا أهل النار لو لم يكن لأهل النار عذاب إلا قول الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى لكفى تخيل واحد بين الحياة والموت هذا حال أهل النار نسأل الله العافية لا موت فراحة ولا حياة هنيئة قال ابن كثير هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين كلام الواثق كلام الساحر كلام الماهر الماهر في صنعته كلام المتحدي إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي نحن الملقين قبلك. فقال لهم موسى عليه السلام: ألقوا أنتم أولا حتى يرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغوا من بهرجهم جاءهم الحق الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وهكذا كان، ولهذا قال: فلما ألقوا سحروا أعين فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة، كما قال: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. في ذاك الموقف دخل في قوم في قلب موسى خوف، فما حالكم بمن ينظرون؟ كليم الله دخل في نفسه خوف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. التأييد في كل وقت، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، تأييد من الله عز وجل. إذن الأنبياء بشر لكنهم مؤيدون. قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه قاعدة: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يوجد فلاح مع الساحر، لا فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. الفلاح الاستصلاح، فلاح الذي يستصلح الأرض، فالساحر لا يفلح. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا، وذلك من سحرهم الذي اختطفوا به بصر موسى وبصر فرعون ثم أبصار الناس. ولهذا قال تعالى: وجاءوا بسحر عظيم. الله جل في علا وصف سحرهم بأنه عظيم. أدوا المهمة التي كلفهم بها فرعون، والتي فعلوها قالوا: أئن لنا لأجرا، يريدون المال من الدنيا. فقال لهم فرعون: وإنكم لمن المقربين. نعم، وإنكم لمن المقربين. أجر وأيضا من الخواص، من الحاشية تصبحون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. مجرد ما رأوا من موسى صنيعه علموا أنه محق. من الذي يعرف المحق من المبطل؟ أصحاب المهنة، أصحاب الخبرة. لكل مهنة في الدنيا أسرار، ومن يزاولها تصبح عنده ملكة، ومن خلال الملكة بنظرة يعرف الصواب من الخطأ. قد تنطلي على الضعيف، على من ليس عنده خبرة. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين مباشرة، وألقي السحرة ساجدين. الله جل في علاه يريد بهم الخير، وكانوا صادقين، علموا أن موسى عليه السلام ليس صنيعه كصنيعهم. أوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام بأن يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي تأكل ما يوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لماذا خصوا موسى وهارون؟ لأنهم هم أنبياؤهم الذين دعوهم لله عز وجل. فلما رفعوا رؤوسهم، فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. الآن السحرة هؤلاء الذين جيء بهم ليغلب موسى، انتصر موسى، واليوم يوم الزينة، والوقت وقت الضحى، والناس مجتمعون، والكل ينظرون، ووقع الحق وبطل الباطل، وفرعون لما رأى ما وقع من السحرة تهددهم وتوعدهم. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. مباشرة قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. ما الذي يثبتهم؟ شعورهم بالانقلاب إلى الله، يقينهم على اليوم الآخر، اعتقادهم الذي لا يتزحزح أن ما عند الله خير وأبقى. هذه عقيدة إن استقرت في القلوب غيرت الجبال. عقيدة اليوم الآخر وأن للإنسان الجنة، هذه العقيدة إن استقرت في القلوب تغير الإنسان. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. لما علمنا أن موسى محق وجاءتنا آيات الله على يديه آمنا. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلما. يخبر تعالى عما توعد به فرعون: لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام وما أظهره للناس من كيده ومكره، في قوله: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. أي إن غلبته لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا لذلك. يعني أنتم تآمرتم عليه، تشاورتم بما جرى. وهذا كقوله في الآية الأخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الفرق بين السحرة وبين فرعون أن السحرة هم الذين يعلمون السحر، فهم ميزوا وأدركوا أن موسى ليس مثله. وأما فرعون فكان يقول عن موسى إنه كبير السحرة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. السبب أن فرعون ليس من مصلحته ليس أن يزول هذا الهيلمان الذي هم فيه، الذي هو فيه. يقول لهم: أنا ربكم الأعلى، والناس يستجيبون. فكما قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا فاسقين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهو يعلم وكل عاقل يعلم أن هذا القول باطل، لأن موسى لا يعرف أحد من السحرة ولا رآهم ولا اجتمع بهم، وفرعون يعلم ذلك، هؤلاء جند فرعون، كيف هو كبيرهم ولا يعلمون؟ كيف هو كبيرهم وفرعون الذي استدعاهم وفرعون الذي اختارهم؟ وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهالتهم، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. فإن قوما صدقوه في قوله أنا ربكم الأعلى من أجهل خلق الله وأضلهم، قوم صدقوه في هذا، يصدقوه في قولهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. من صدق فرعون أنه الله سبحانه وتعالى فيصدقه بافترائه على موسى وأنه كبير السحر. ولذا إخواني تهمت أن أهل الإيمان وأهل الدين هم مبطلون والتشويش عليهم والطعن فيهم تهمة قديمة، وهي من حواشي الصراع بين الحق والباطل الذي لا ينقطع، قال: وقوله لتخرجوا منها أهلها، أي لتخرجوا منها الرؤساء والأكابر وتكون الدولة والتصرف له ولكم، هذا المكر الذي مكرتموه من أجل أن تنقلب الموازين، من أجل أن تخرجوا الأكابر والرؤساء وأن تحلوا محلهم وتكونوا مثلهم. فسوف تعلمون، أي سوف تعلمون ما سأصنع بكم. ثم فسر ما وعدهم أو ما هددهم بقوله: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع الرجل اليمنى، يقطع يد الرجل اليمنى ويده اليسرى، هذا من خلاف، أو العكس، اليد اليسرى والرجل اليمنى، وهذا أشد في النكاية والعقوبة. ثم لأصلبنكم أجمعين، وفي الرواية الأخرى: لأصلبنكم في جذوع النخل. وفي هذه بمعنى إيش؟ من على، لأصلبنكم على جذوع النخل. قال ابن عباس: وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون، أول من سن هذا فرعون. وقول السحرة: إنا إلى ربنا منقلبون، أي إنا قد تحققنا أن إليه راجعون. متى تيقن الإنسان أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى وأنه سيجازى خيرا أو شرا جزاء عمله؟ يصبر ويصبر نفسه بالدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أي عمنا بالصبر على دينك وتوفنا متابعين لنبيك، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وهذا الآية: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما دام أن الحياة الدنيا تقضى وأننا إلى ربنا منقلبون، قالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة القصص: قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله خير، الله خير من فرعون، الله خير. خطاب لفرعون، فرعون إله مزور، أكرههم السحر، زائل يموت، بشر، فالله خير منه وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فكانوا أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. كانوا سحرة في أول النهار وفي آخر النهار شهداء بررة. ولذا الإنسان إخواني لا يعرف مآله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والإنسان يخشى على نفسه، فالله عز وجل قد يقلب الإنسان من الصلاح إلى الفساد والعكس. الآن هذا خطاب من؟ هذا خطاب فرعون. الآن ما هو خطاب الملأ؟ ماذا سيقول من هم حوالي فرعون؟ ماذا ستقول حاشيته، خواصه؟ ماذا سيقولون؟ الآن من الأهمية بمكان أن يظهر لهم رأي وأن يقولوا قولا. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعرف قومه عليه السلام. الملأ الآن عملهم تأييد قرارات فرعون وإظهار أن ما قاله فرعون إنما هو لمصلحة عموم الناس. يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وقومه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغيضة. وقال الملأ من قوم فرعون، قالوا أي لفرعون: أتذر موسى وقومه، أي تدعهم ليفسدوا رعيتك ويغيروا دينك؟ الآن فرعون حريص على الدين، الآن فرعون حريص على الدين. وقال عن موسى إنه يريد أن يظهر في الأرض الفساد، يريد أن يغير الدين، فلا بد أن يؤذى، لابد أن يأخذ نصيبه من العقاب. قال: أي تدعهم ليفسدوا رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك؟ ولهذا قالوا: ويذرك وآلهتك. قال السدي: وآلهته فيما زعم ابن عباس كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها. له آلهة، شياطين تلعب بالناس. فلذلك أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، والمعنى أتذره وقومه يفسدون رعيتك وقد ترك عبادتك وعبادة آلهتك؟ فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم حفاظا على الدين، نريد أن نحفظ ديننا. فالجزاء أننا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وكان قد نكل بهم ذلك قبل ولادة موسى عليه السلام خوفا من وجوده، فكان المقدر خلاف ما رامه فرعون. وهكذا عومل في صنيعه أيضا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد. قيل أن السحرة قالوا له أنه سيقتل على يدي رجل من بني إسرائيل لم يولد، فمنع رجالهم أن يتصلوا بنسائه، ولذا ولدت أم موسى عليه السلام ووضعته في تابوت وألقته في اليم كما أخبر ربنا عز وجل في سورة القصص، والله عز وجل حفظه في قصة طويلة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهو كان يقتل الأبناء قبل موسى عليه السلام، ومكر وكاد وحاول جاهدا أن يحفظ وجوده بالقتل والبطش لخبر السحرة سابقا، والآن بسبب السحرة وإيمانهم أيضا أراد أن يبطش، وفي هذا دلالة على أنه مبطل. فهؤلاء السحرة الذين أخبروك بالأمر الأول فقتلت وبطشت، هم أخبروك الآن بأن موسى وحق، فكما استجبت لهم في الأول لماذا لا تستجب لهم في الثاني؟ لكن أهل الباطل يدورون مع مصالحهم ولا يدورون مع حقائق الأمور. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وكان قد نكل بهم قبل ذلك قبل ولادة موسى عليه السلام خوفا من وجوده، فكان المقدر خلاف ما رامه أي خلاف ما أراده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه أيضا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على إساءته لبني إسرائيل قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بأن الدار ستصير إليهم في قوله: إن الأرض لله يورثها من عباده يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض لله سبحانه وتعالى، فإن اتقى الإنسان الله جل في علاه فالله سبحانه وتعالى يمد المتقين بالنصر. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضر وما سيصيرون إليه في ثاني حال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. والله سبحانه وتعالى أخذ فرعون وقص علينا قصة بني إسرائيل مع موسى كما تبين لنا في سورة البقرة. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. الآل من ضمنه من ضمنهم فرعون، آل الرجل هو وأهله. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، أي امتحناهم بالسنين، وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع، ونقص من الثمرات، كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة، الثمار قليلة والجوع حاصل، لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة، أي في الدنيا، أي الخصم والرزق والسعة في الأموال، قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصبهم سيئة، أي قحط وجدب، يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به، على خلاف ما أخبر الله في نفس السورة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الكفار يعكسون، إن كانوا إن أصبتهم حسنة هذه لنا، إن أصبتهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، أي مصائبهم الحقيقية عند الله عز وجل ومن قبله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أخذوا موقفا من موسى فيه عناد، ومع هذا الله جل في علاه أيد موسى بآيات حتى يقلعوا عن عنادهم، وحتى ينظروا نظر استبصار واسترشاد، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قرار سابق: مهما رأينا منك من آية من معجزة، أن تأتي بذلك لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل، في قولهم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. كل ما تأتي به سنكذب به. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. قال ابن عباس: كثرة الأمطار المغرقة للزروع والثمار. أرسل عليهم أمطارا أغرقت وأتلفت الزروع والثمار والجراد الجراد المعروف وهو مأكول كما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. فالجراد الميت حلال لنا. وروى ابن ماجه عن أنس وجابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال له جابر يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال إنما هو نثرة حوت في البحر. وهكذا فإن الجراد جند الله أرسله الله على فرعون وقومه. الحديث الأخير الذي انفرد به ابن ماجه ضعيف الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد. قال وهكذا فإن الجراد جند الله أرسله الله على فرعون وقومه حتى إنه لا يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم وأكل الشجر والثمر والزرع. كذبوا موسى وأصروا على التكذيب به فالله جل في علا عاقبهم. الطوفان الماء الأصل فيه أنه رحمة ولكن الله جل في علا أتلف زروعهم بالماء. الجراد يؤكل لكنه هو أكل الثمار. والقمل أرسل عليهم القمل. القمل جمع قمل تلك الحشرة المعروفة. قال إسحاق بن يسار رحمه الله من حديث له فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار. قمل في طعامهم قمل لا يأكلون لا ينامون بسببه. الله عز وجل سلط عليهم أشياء ضعيفة لكنها بسبب معاصيهم وعنادهم وعتوهم وتكبرهم وموقفهم من موسى عليه السلام نغصت عليهم حياتهم. والضفادع أرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجدوا فيه ضفادع. أراد يلبس ثوب يجد ضفادع، أراد يأكل طعام ضفادع. قد غلبت عليه حتى أن الرجل إذا هم أن يتكلم وثب الضفدع في فيه. الله جل في علا يملك كل شيء. والدم ثم أرسل عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا طعام لا شراب لا قرار لا نوم. عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الله يرسل على من عصاه، يرسل سيل عرم، يرسل ريح، يرسل دم، يرسل قمل، يرسل. الله جل في علاه قادر على كل شيء. يرسل يهود، يرسل يعاقب. مستحيل أن الله عز وجل يجعل المسلم كالمجرم، يجعل من عصاه كمن أطاعه. قال والدم ثم أرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا، أي دم خالص، إلا عاد دما عبيطا آيات مفصلات، أي كل هذه الآيات الظاهرات أرسلها الله عليهم ليؤمنوا فما آمنوا، وكلما أتتهم آية يهرعون إلى موسى قائلين ادع لنا ربك أن يكشف عنا فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فيدعو موسى ربه فيكشف الله عنهم ما هم فيه، ولكن لا يفون له بشيء، قوم بهت، قوم كذابون، كلما جاءت آية هرعوا إلى موسى ادعوا الله، ادعوا الله هذه المرة حتى تزول هذه الآية، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. موسى الذي طلبه من فرعون أرسل معي بني إسرائيل، أعطيني بني إسرائيل، أعطيني الناس اجعل الناس يستمعون لي، هذا الذي يطمع به الداعية الصادق أن يخاطب الناس، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، يريد أن يقيم دين الله عز وجل بأن يعلمهم. فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، وهكذا فقد ظلوا على كفرهم وعنادهم، فحقت عليهم النقمة من الله سبحانه، فانتقم منهم فأغرقهم، وأورث المؤمنين من بعدهم الأرض المقدسة بما صبروا ودمر الكافرين. ولذا قال الله تعالى بعد هذا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا إن شاء الله نصيب درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.